إلهي، إلهي وخالقي يا رب الوجود، عليك اعتمادي ولك سجودي، عليك اتكالي في خطب العنيد، إليك أنبت إله الوجود. إله الوجود إليك أنبت، إله الوجود إليك أنبت، إله الوجود إليك أنبت، إله الوجود إليك أنبت، إله الوجود إليك أنبت، إله الوجود فطاب ركوعي وطاب سجودي، عليك اتكلت وهل يا إلهي سواك يرجى لخطب عنيد، إليك أنبت إله الوجود فطاب ركوعي وطاب سجودي، عليك اتكلت وهل يا قيد. أعني إلهي لفك قيود، ونفس سبتني أراها كقيد، أعني إلهي لفك قيود، إليك أنبت أرجو رضاك، وليس يرجى إلهي سواك، إليك أنبت أرجو رضاك، وليس يرجى إلهي سواك، وليس يرجى إلهي سواك، إليك أنبت إله الوجود فطاب ركوعي وطاب سجودي، عليك اتكلت وهل يا إلهي سواك يرجى لخطب عنيد، إليك أنبت إله الوجود فطاب ركوعي وطاب سجودي، عليك اتكلت وهل يا إلهي سواك يرجى لخطب عنيد. خبير بحالي وذلي سؤالي، وأنت تراني ولست أراك، خبير بحالي وذلي سؤالي، وأنت تراني ولست أراك، أتيتك رب بقلب هيوب، ونفس هوت في ظلام الذنوب، أتيتك رب بقلب هيوب، ونفس هوت في ظلام الذنوب، ونفس هوت في ظلام